وهو أن المشركين يحبون أندادهم والمؤمنون يحبون الله. ها؟ وإذا قارن بين المحبتين فمحبة المؤمنين لا أشد من محبة الكفار لأندادهم. لكن يبدو والله أعلم أن الراجح أن المشركين أيضا يحبون الله. تالله لقد كنا في ضلال مبين إن نسويكم برب العالمين. وهم يؤمنون وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين. ها؟ ولفظ التشريك والشرك يدل على المشاركة وأن العبودية والمحبة مشتركة بين الله وبين أندادهم. ففيما يبدو لي أن المشركين يحبون الله يحبون الله لكن جعلوا لله شركاء في هذه المحبة فصاروا مشركين كفارا، لأن الله لا يرضى أبدا أن يتخذ معه شريك في عبادة من العبادة. وسيأتي الكلام مرة أخرى إن شاء الله في هذا. هذا ما قاله. وقوله هو الذين آمنوا أشد حبا لله ولحبهم لله وتمام معرفة به، يعني أهل التوحيد لا يشركون به شيئا، لا يشركون بالله شيئا، لا في محبة ولا في دعاء ولا في نذر ولا في التوكل ولا رغبة ولا رهبة ولا شيء مما اختص الله به وانفرد به وجعل الناس كلهم عبيدا له يتقربون إليه بهذه المحبوبات إلى الله والمطلوبات من العابدين. بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجؤون في جميع أمور إليه. ثم توعد المشركين به الظالمين لأنفسهم فقال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حين إلى يوم القيامة أن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا ولو يعلمون حين يعاينون العذاب الذي سيحيق بهم لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا. كامل أعداء الله مثل فرعون ومثل نمرود ومثل قغاة كثيرين متجبرين متعالين يرون أن القوة لهم في هذه الدنيا ويأمنون بطش الله. فأراهم الله تبارك وتعالى أنهم فقراء وأذلاء وضعفاء. من أضعف ناس فسيعلمون من أضعف ناس وأقل عددا حينما يرتجم الله تبارك وتعالى بهم. فلا أنصار ولا أعوان إن كل من في السماوات إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الملك صاحب الجيوش والأعوان والوزراء والظهراء يأتي فريد وحيد مسكين عريان مجرد من كل شيء. ولقد خلقناكم آية ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. في أشياء مفيدة فرادى كما خلقناهم أول مرة يولد من بطن أمهم ما عنده شيء أبدا عاري من كل شيء يأتي يوم القيامة ما عنده شيء لا لباس كلهم عراة كلهم عراة حتى من اللباس ما فيه يبعثون يوم القيامة عراة غرلا قفال. قالت عائشة يا رسول الله وينظر الرجال مثل قال الأمر أهم ومن ينظر بعضهم إلى بعض. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم يعني النعم والأموال والجيوش والعدد والعدد إلى آخره والطائرات والصواريخ والدبابات والأساطيل كلها تضيع. ويأتون بل يحشر الله الجبارين في صور الذر تطأهم الناس بأقدامهم إذلالا لهم كما تجبروا في هذه الحياة. نعم. وهنا يقول تقدير كم لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي إن الحكم له وحده لا شريك له فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه والقدرة والقهر كلها لله تبارك وتعالى وهم ليس لهم شيء. نعم. وقال شب مثل الآية قول الله وإن وأن الله شديد العذاب قال مثل قوله

إما روحه في الجنة إما روحه في النار ما يدري عنك أبدا. فأنا في ضوء هذه الآية أقول والله والله لو وقفوا عند جميع الأنبياء عند قبول الأنبياء يدعونهم والله ما يسمعهم، لأن كما قال في سورة فاطر والذين تدعون من دونه ما هم بقلم تقليل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أنا أقول والله ما يسمعون. لماذا؟ لأن الله أخبرنا أنهم ما يسمعون. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا، يعني من باب فرض المستعين، ولو سمعوا ما استجابوا، ما يملكوا الإجابة. ويوم القيامة هذا الدعاء شرك ولا لا؟ هذا الدعاء شرك؟ شرك. هل هناك بيان بعد هذا البيان؟ هل هناك تيئيس من غير الله أشد من هذا التيئيس؟ لا يملكون قطمير، لا يسمعون، لا يستجيبون، والنتيجة يوم القيامة أنهم يكفرون بهذا الشرك. شرك يكفرون به كلكم. نحن ما قلنا لكم اعبدونا، ما قلنا لكم دعونا مع الله، ما قلنا لكم نحن نستجيب الدعاء، ما قلنا لكم أننا نحن نملك الإجابة، بل نحن ما نملك حتى قطمير. هذا من بلغ والذين سيدنا منكم ما بلغ محمد والذين يدعون من دون أمر فلم يقتلوا. لو أن الإنسان دعا رسول الله، أنا قلت له إن مدعون من دون الله ما أملكهم يقتلوا. هل محمد هو الله ولا دون الله؟ محمد وإبراهيم والملائكة والجن كلهم غير الله. الله غير والمخلوقين غير. الله الغني الخالق، هم المخلوقون الفقراء الضعفاء الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موسا ولا نشورا. القرآن مليان بالتوحيد، وبعدها تجي تحصل كثيرا من المنتسبين الى الاسلام غارقين في الاسبوع اكثر من اليهود والنصارى، اكثر بل من الهنادك. واذا قارنت بالشرك لتراسل منه بين القبوريين وبين الهنادك تجد هؤلاء القبوريين المسلمين الاسلام غارقين في الشرك اكثر من المتنين. يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب، يعتقدون فيهم أنهم يتصرفون في الكون، يعتقدون فيهم أنهم يستجيبون لهم، يطوفون، يذبحون، يبكون، يخورون، يخور كالثور أمام القبر هلعا وطمعا فيما عند هذا، والعياذ بالله. فيجب يا إخوة على كل الدعاة إلى الله في العالم الإسلامي كله أن يوحدوا كلمتهم. كيف يدعون المسلمين وينقذونهم من هذا الضلال الذي سلط الله به الأعداء على هؤلاء المظلومين الإسلام؟ ولا يمكن أن يرفع ثوب العذاب هذا عنهم إلا أن يعودوا إلى التوحيد، يعودوا إلى التوحيد وإلى دين الحق خالص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يريد الأمة خيرا وناصح لهذه الأمة. هذا هو ميدان الدعوة ومن طلب الدعوة قبل كل شيء. يعني أجمع الحكومة وهو يعبد القبور، بعد ما أجمع عباد القبور من الروافض والصوفية البريلوية والسيجانية والمرعبية والنقشبندية والسهرة والدير وأهل الحلول والقبور وإلى آخر الشركية، أجمعهم بعدين لما تقوم لهم دولة أول يفكروا فيه تشييد القبور، ثم بعدين يقول يتقاسم الأموال الناس ويتوزعها على قبورهم. لو جمعناهم في دولة واحدة وحصرنا فرضناهم في بوثقة واحدة كما يقال في دولة واحدة، والله كل واحد الرافضي يشيل القبور لعنده، والصوفي يبغى يشيل القبور لعنده. ألم تعلم أن في أحداث الخليج كان الصوفية في الهند وغيرها يعدل العدة لإعادة بناء قبور البقيع، لإعادة بناء القباب؟ كانت هناك قباب في البقيع، بعضها أنا رأيت لها صورة في العام الماضي قريبة من قبة القبة على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، قريبة منها في الشكل فهم محافظين على الخارطات هذه والصور هذه حتى تأتيهم الفرصة. أول شيء يبنون يبدأون به إعادة بناء القبور. شوف يستعدفهم الهنادك عباد البقر والقرود والفروض وهم ما يفكرون إلا في عبادة القبور، وهناك غارقين في عبادة القبور. والله يقول في أيام الأعياد التي يعملونها إن الصحف الوثنية تسخر من هذا الشرك الذي يقع في المسلمين. وكما يقول أحد الكتاب المسلمين قال ما تغير من الهندوكية إلا الاسم فقط. ها؟ فهناك كان يقولون قبر بوذا وآثار بوذا وأصابع بوذا وأظفار بوذا يبنوا عليها شيء عليها مشاهد. والآن قبر عبد القادر وأثر عبد القادر. والله والله إن كنت أنا في بناري وفي سلة كأني الآن جالس فيها في الضحى يأتيني واحد من البريديين عنده كتاب كبير وسمع بي وهابي يبغى يغيرني وجاء يقرأ عليه الكرامات، ومن ضمن ما قرأ أن الله وعبد القادر خرجا يتماشيان على شاطئ نهر فانزلقت بالله قدمه في فانتشى له عبد القادر شف فتلوت عليه آيات وحاجة بينت له والله شكك السرعين ومشي شكك هذا السرعين لما بينت له هو يريد الخير مسكين ويريد الحق ويقول أني على ضلال ويجالب هذا الكتاب يبغى يرجع عن هذا الضلال يجامه فبينت له أن هذا كفر. كيف يعني الله سبحانه وتعالى يسقط يبشر عبد القادر؟ عبد القادر بيت يا أخي مات ربي أخذ روحه بل يقول يعني أن عبد القادر بينما هو جالس يدرس وإذا جاب أسرك يقول يا عبد القادر ملك الموت أخذ ابني. قال صحيح ما استأذنني وقام خرج رماه في السماء يعرج إلى السماء والنفوس في زنبيل نفوس الأموات في زنبيل فهرب من الأساس سقط الزنبيل فرجع الأرواح إلى أهلها. أساطير أساطير وكتب كثيرة مليئة بهذه الأساطير لو يراها اليهود والنصارى يسخرون منها. تشويه للإسلام بهذا الكفر. يا أخي كيف تقرأ القرآن وتحفظ وتستمهن به بس عندهم القرآن قراءة الموالد وعلى القبور يتأكلون به على القبور موالد ولحوم وأشياء بارك الله فيه. نسأل الله العافية. الشاهد أن دعاء غير الله أخطر ما يكون. يعني الذبح لغير الله يعني التوكل كله أخطر ما وقع في المسلم هذا دعاء غير الله. كيف نسكت على هذا المرض هذا الكفر الذي ما في ضلال وراءه هذا الشرك ما فيه ضلال وراءه كيف نسكت عنه ونريد أن نقيم دول لهذه الأصناف الوثنية والعياذ بالله انقل هذا الوثني اخي اللي يموت منهم على التوحيد يدخل الجنة عند دولة ما عنده يدخل الجنة واحد ما في الصفافق ان دولة يدخل لا يدخل ولا سنة وتعال لكن يموت هذا ويموت ذاك يموت آلاف يموت الملايين وانت شاهد كم الدولة 50-60 سنة 100 سنة 1000 سنة ما وصل الدولة كلها هؤلاء يروحون النار ما تحاول انقاذهم بل تضحك عليهم وتقولهم انتم الاسلام وانتم المسلمون وانتم جند الله وانتم انتم وانتم تقول هذا الروافض تقول هؤلاء القبوريين كلام فارغ بارك الله فيكم. نعم الكلام يقول حول هذه القضايا ولكن ننبه اخواننا على ان خطر خطير اخطر ولهذا اول ما يدخلون الانبياء المحاربه ثابت شيء انا اقول لكم انه ياتي ابراهيم في دوله ولها احكامها ومحاكمها الطاغوتيه ياتي يبدا يدعوهم الى ايش ناظر الملك هذا في توحيد الربوبيه شوف لو ادعى الألوهية قال الله رب وأنا أيضا رب أنا معبود أيضا لي حق العبادة سيناظر في توحيد ها الألوهية لكن هذا ضال في توحيد الربوبية قبل توحيد الألوهية. طيب إذا كان ذو الضلالين يدعي أنه رب وأنه إله وأنه يحيي وأنه يميت بدأ بناظر في القضية هذه بعدها مباشرة إذا سلم لك انتقل إلى توحيد الألوهية تسلمت الألم بأن الله بأنه رب وحده أنه الخالق الرازق يقول نعم قلت إذا تعبده جادلت جادلت إن مشى معك وجد أكاسر يبقى في ذات الشرك. فإبراهيم ناظر إبراهيم في إيش ناظر نمرود في إيش في التوحيد توحيد إيه الربوبية شفت أنا بعدين لو سلم في توحيد الربوبية ينتقل إلى الحاكمية يقول خلص أنت آمنت الآن أن الله هو الرب لكن تحكم غير معنى الله ولا يقول له تعال عبده وصحي عقيدته بعدين انت قلبه الحاكمية انت الآن تحكم غير معنى الله تحكم معنى الله خلاص انت قلبه شي يسلم له واضح هذا ولا لا؟ طيب موسى جاي ناظر

قرأوا مطاعن سيد قرب، قرأوا أضواء العقيد سيد قرب، قرأوا الحد الفاصل، قرأوا العواقب من القواسم، قرأوها. ليه أكتب أنا؟ يعني علشان ما أجد أنتظر الأسئلة دائما دائما دائما تجي أجبت أنا من جماعة الأسئلة أريح من الجماعة. الله يبارك فيكم. ها أكيد أكيد أخي ومن أجي من أجي. يعني هو ينشر هذا، هو اللي ينشر عقائد محمد صلى الله عليه وسلم، وينشر فكره، هو اللي ينشرها ويتولى نشرها. فإن كان يخالف العقيدة فأنا رئيس مؤشر. لو كان ما يعتقد ها عقيدة سيد قطب ويخالف في عقيدته لكن ينشرها فهذا اسمه أكبر، اسمه أكبر. كيف ينشر الضلال؟ بارك الله فيك، كتب فيها الحلول والحليود والرفض وأول بلايا، كيف ينشرها؟ لكن الله أعلم، يمكن يوافق بعض الأشياء يخالفه، لكن هو يتحمل مسؤولية كبيرة جدا لا تقل في نظري عن مسؤولية سيد قطب عن هذه العقائد والأفكار. نعم. يقول هذا ينتشر بين الناس اعتقاد أن هناك ناس عيانة أي يصيبون بالعين، ويعتقدون أنهم يستطيعون فعل ذلك الإصابة بالعين متى أرادوا فيه. على كل حال العين حق وهي من قدر الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز الغلو فيها إلى هذه الدرجة والخوف منها حتى يصبح العائن لبن الله عماله. ها ما يضر إلا بإذن الله، مثل السحرة ها من ضار بهم أحد إلا بإذن الله، والعين كذلك ما يضر إلا بإذن الله. ثم هناك استعاذات، تعوذ بالله، قرأت معوذتين، قرأت الكرسي، يحفظك الله شره، ثم لا تخاف هذا الخوف، لا تخاف هذا الحساب، فقد يغلو في هذا حتى يجعله ضد مع الله، نعوذ بالله، يخاف منه أكثر ما يخاف الله يمكن. لا ينبغي. والله احنا ندري أن في الدنيا عائن، لكن الإنسان مر عليه سنين ما يفكر في العائن ولا يدري ما قال هذا يعني هلوسة، هذا باله. شوف العين حق، العين حق، عين القدر. بارك الله فيك. ما هذا سؤال طويل بالخط الدقيق، ما أقدر أقرأه. لا تبغي تكلم عنهم كثيرا، كتب فيهم الشيخ سعد، كتب فيهم الشيخ تويجري، كتب فيهم الشيخ الدين الهلالي، كتب فيهم عدد كبير. أنا اجتمعت الكتابات عندي يمكن 32 كتاب، ما بين تقرير عنهم ما بين كتاب مؤلف. قرأوا يا إخوة، قرأوا. ما هو حكم الزانية في الذكر في الشرع، وما الوعيد في حقها؟ ما هو حكم الزانية المحصن، الزاني المحصن أو الزانية المحصن في الشرع، وما الوعيد في حقها؟ وكذلك الرجل. والله احنا درسنا درس توحيد، لكن الزاني الذكر يجلد 100 وينفى عام كما في الحديث الصحيح، ولا الزاني المحصن إذا طبعا اعترف وإلا قامت عليه الشهود 4 شهدوا أنه يعني فعال ودخل منه في المحل الآخر، بارك الله فيه، يرجع ترجما أو يعترف. نعم. الوعيد وعيد للزنات، وعيد شديد، بارك الله فيه. وأنت زاني أحيانا فجأة قال أي ذنب أعظم من ذنب؟ قال فجأة له ندا وخلقا. قال ثم ماذا؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطمع. قال ثم ماذا؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وبعدين والذين لا يدعون مع الله آخر ولا تمس به حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يرقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخل فيه معنا إلا من تاب وآمن. إلى هو عيد شديد. نعم. هذا ما رأي يدخل في إيش؟ مجلس الأيام فيها ما تقل في نظر الخطورة عن مجلس السنة. يعني هذا الرجل بدل ما يبين للناس توحيد الله سبب على البدع، يهيج ويثير ويثير ويثير ويثير، هذه فتن لا يستفاد منها شيء، تضر بالشباب أكثر ما تنفع. علمهم العلم النافع، علمهم العقيدة، علمهم التوحيد، وأحيانا يعني بين بعض الأشياء، بل هذه الأشياء بعض العام الآن يعرف أن الحق غير ما أنزل الله كفر على التفصيل، إما المشرك أصغر إما كفر أكبر إما كفر أصغر، كل الناس عارفين هذا. يبقى بس إرادة الفتن، بس في المجال هذا السياسة السياسة السياسة السياسة ومغير، وانت تعيش إيش تخاضع لحكم من مو خاضع الآن هذا القوانين البريطانية الكافرة؟ ليش تسوى بلاد المسلمين والفلسطينيين؟ ليه ما رح تسوى بلاد المسلمين؟ روح السودان دولتك قامت روح فيها، ليش تبقى بريطانيا؟ هذه الفتن، هذه الفتن بارك الله فيك. شوفوا محمد بن عبد الوهاب ايش مؤلفاته؟ اقام دولة، اقام دولة تحكم بشريعة الله، تعلم تعتقد دين الله الحق، يعني بس كتابته كان في السياسة في السياسة في السياسة في السياسة كل شيء السياسة عنده كان. شو معنى كتاب التوحيد؟ قرأوا مؤلفاته كلها في التفسير وفي الفقه، كلها في التوحيد يا اخوة. هذه طريقة العلماء الراسخين الذين عرفوا توحيد الله وحق الله، عرفوا بارك الله فيك. ما هذه الطريقة؟ هذه طريقة رواسط سياسة وخوارج، سياسة سياسات. حاول الرسول بن حويصلة طعن في عدالة الرسول في المال، جاء الخوارج وطعنوا بارك الله فيك في علي في الحاكمية، المعاصرون أخذوا حقة أبو بن حويصلة وحقة الخوارج خرجوا على علي، لا حكم إلا الله والاحتفال، وتركوا التوحيد وتركوا الأمة في الشرك والضلال، لا ما عندهم إلا الحاكمية. يا أخي الحاكمية هي من الإسلام، الحاكمية مهمة جدا، وما نأخذ غير المركات عن التفصيل، لكن يا أخي في هناك أمور أهم من هذا، تعليم الناس الحديث، التوحيد، السنة، ومن خلال دراسة هذه العلوم يا أخي أعرف حكمة الله، وكل راح تطلع السياسة الشرعية من تنين تكفيك. إذا بدك توسع اقرأ الأحكام السلطانية وأحكام أهل الذمة لابن القيم. مصطلح الناس مشرف يا أخي من التغيير والكلام الفارغ. يقول هنا إذا كنت في المكتبة وطالق ويأتون الحجاج ويدعون أمام باب ويعتقدون أن هذا المكان فيه بركة، فيه بركة، والدة النبي ولا ولد النبي كان كثر تاء والنبي صلى الله عليه وسلم، كيف نغير هذا المنكر؟ وإذا لم نقدر على تغييره لكثرة الحجاج هل نبتعد عن هذه المكتبة؟ نعم روح غيرها، روح غير المكتبات موجودة طالب فيها وابتعد، إن كان عندك قدرة تغير ولا تبتعد. أما تسكت على الضلال والمنكر ولا كلام وأنت تروح تختار هذا المكان الذي فيه المنكر مع أن في الأمر مندوحة، ما في أماكن أخرى. نعم إذا قلت له سلطان ولا يخبر وغير وبين بارك الله فيك، وكل يوم تلقى فيه بخطبة، كل يوم تأتي مجموعة جديدة وتأتي فيه خطبة في التوحيد، حذر من الشيخ وقل لهم هذه بدعة، الرسول ما جاء إلى هذا المكان، وأبو بكر وعمر وعثمان والصحابة كلهم ما جاءوا إلى هذا المكان للدين النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة شوفوا في التاريخ الهجري أرخوا بميلاد الرسول مثل النصارى ولا أرخوا بهجرة الرسول؟ ربطوا كل شيء بهجرة الرسول لأن فيها نص الإسلام، فيها نص الإسلام، وما ربطوا الأمور بتاريخ دخوله في العراق ولا بتاريخ الميلاد ولا بتاريخ الموت كما الناس الآن يعني يعملون موالي عند موتى أقربائهم أو كذا. لا والله لا يعني تاريخ بالوفاة ولا تاريخ بالميلاد، إنما التاريخ بعزة الإسلام، عزة التوحيد. شوفوا كيف فقه الصحابة، هم عرفوا أن الرسول ولد وأين ولد ما يعرفون، ولا يعرفوا الموت إلا وهم ماتوا بين أيديهم. شوف ما اختاروا ميلاد الرسول ولا موت الرسول، اختاروا الوقت الذي عز الله فيه الإسلام ونصر فيه التوحيد، هذا هو الفقه دين الله. نعم أما ذولا لا ما يتعلقوا بهذا الأمر إلا والله يمكن يفرحون فرح مجارات الكفار بالعام الهجري، العام الهجري، لكن الموالد هي الصين عندهم. الشارك هذا حتى بقيت على جمعة هذا أجبنا عليه، وهذا في لدينا مسجد باكستان وفي بدروم، هذا المسجد مقبرة على ساعات المسجد، فهل تجوز الصلاة فيه؟ هو هذا من المسجد البدروم ولا لا؟ البدروم من المسجد ما في من الصلاة فيه، وربما بني المسجد على القبر على المقبرة هذه. نعم، لا يجتمع في الإسلام المسجد والقبر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ما يقبل مشاركة أبدا أبدا ما يقبل. حياكم الله.